أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فاصبر بل